ولكن جرت عادة السلف أن يبتدئوا ببدء خطاباتهم بالحمد لله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناظم على عادته باتباع آثار من سلف بدأ خطبة نظمه بالحمد أيضا، فقال: الحمد لله فريد الذات وواحد الأفعال والصفات. الحمد كما هو معلوم لغة وضد الذم، الحمد لغة وضد الذم. يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد. إذن يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد. ويقال: حمد الله، حمد الله بالتشديد. ويقال أيضا: حمد الله أي أثنى عليه المرة بعد الأخرى، أي أثنى عليه المرة بعد الأخرى، أو قال الحمد لله، أو قال الحمد لله. على عادة الشراح أيضا للمتون والأنظام، فإنهم يبدأون بالتفريق بين الحمد والشكر، بين الحمد والشكر. فالحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، أي أنك تثني بلسانك على جميل أسدي يعني لك، ولكن باختيار ليس بجبر وقهر، إنما هو جميل اختياري. طبعا على جهة التعظيم، ويكون في مقابل النعمة أو غيرها، ويكون في مقابل النعمة أو غيرها. فنقول مثلا: حمدت الرجل على إنعامه، حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على شجاعته. حمدت الرجل على إنعامه هذا في مقابل النعمة، إذن فأنت تثني عليه بلسانك لأنه أسدى إليك نعمة، فتقول: حمدته على إنعامه. وتقول أيضا: حمدته على شجاعته، وهنا لم يسد لك أي نعمة، وإنما حمدته بلسانك، حمدته بلسانك. إذن فهذا هو الحمد. أما الشكر فيكون على النعمة خاصة، الشكر يكون في مقابل النعمة خاصة، أي حينما يسدي لك رجل معروفا أو نعمة فإنك تشكره، أي لا يمكن أن تشكره وهو لم يسدي لك أي نعمة أو أي معروف، وإنما تشكره حينما يسدي إليك يعني نعمة. ويكون الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ورأيتم بأن الحمد يكون باللسان فقط بخلاف الشكر، فهو أعم من هذه الجهة، فإنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. فتشكر الإنسان على النعمة بلسانك، وتشكره أيضا بقلبك، حيث أنه في قرارة نفسك تعترف بهذه النعمة التي أسديت لك، وأيضا يعني تشكر هذا المنعم عليك بالجوارح، بحيث أنك تعمل بمقتضى النعمة التي أسديت لك. وهذا له دليل من قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. ومنه أيضا سجدة الشكر، ومنه أيضا سجدة الشكر، فهي عمل حينما يعني ينعم الله عز وجل عليك بنعمة قد لا تكون في حسبانك، فإنك تسجد لله شكرا على هذه النعمة المسداة. إذن فالشكر أيضا قلت يكون في مقابل النعمة، ويكون باللسان وبالقلب والجوارح. ومن هنا يتضح أن بين الحمد يعني والشكر عموم وخصوص كما يقولون من وجه. يكون بين يعني الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، فهما أي الشكر والحمد يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان في الثناء بماذا؟ باللسان على النعمة. الحمد والشكر يجتمعان في هذا الأمر في الثناء باللسان، لأن الحمد هو ثناء باللسان، والشكر أيضا ثناء باللسان، وقد يكون بغيره. المقصد أنهما يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، على النعمة. لماذا؟ لأن الحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها، إذن فالنعمة داخلة، والشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة، إذن فيجتمعان، يجتمعان في الثناء باللسان، ويجتمعان في أن الحمد والشكر أيضا يكونان في مقابل النعمة. إذن فهذا عموم وخصوص كما يقولون من وجه. وينفرد الشكر، ينفرد الشكر على الحمد بماذا؟ بالثناء بالقلب والجوارح. ينفرد بماذا؟ بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة، على خصوص النعمة. إذن فالحمد كما يقولون هو أعم متعلقا وأخص آلة، فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، بمعنى أن الحمد هو متعلق بالنعمة وغيرها، إذن فهو أعم من هذه الحيثية، فهو أعم متعلقا لأنه في مقابل النعمة وغيرها، وأخص آلة لماذا؟ لأنه لا يكون إلا باللسان، لا يكون إلا باللسان. والشكر على عكسه، الشكر على عكسه، فسيكون أعم آلة وأخص متعلقا. أعم آلة لماذا؟ لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ويعني أخص متعلقا لأنه لا يكون إلا في مقابل النعمة. إذن هذا هو الفرق بين الحمد والشكر. ويفرقون أيضا بين الحمد والمدح، الحمد والمدح، كيف تفرق بين حمدك لإنسان وبين مدحك له؟ إذن الحمد فهو يعني معروف، أو إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود، كما يقول ابن القيم إن الحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، مع حبه وتعظيمه. إذن فالحمد هو إخبار تخبر عن المحاسن الموجودة في المحمود الذي تحمده، ذلك الذي تحمده فإنك تخبر بمحاسنه، بأنه وضيء، بأنه جميل، بأنه كذا، بأنه إلى آخره. إذن فإنك تخبر بمحاسنه، إذن تخبر بمحاسن المحمود ولكن مع حبه وتعظيمه، أي ذلك الذي تخبر بمحاسنه فإنك تحبه وتعظمه. إذن فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، لا بد يعني في الحمد من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد، إخبار مجرد، فأنت يعني تمدح وتخبر فقط، لا أنك تعظم الممدوح أو أنك تحبه أو أنك تريد الخير له، لا، إنما تمدحه، قد تمدح الجماد وقد تمدح البشر وقد تمدح أي شيء، بخلاف فهذا المحمود فإنك تخبر بمحاسنه ولكنك تعظمه وتحبه. إذن الحمد لله، وأل هنا فهي للاستغراق، أل هنا على الصحيح أنها للاستغراق، ليتناول كل أفراد الحمد، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة أو المقدرة، المحققة أو المقدرة. ويقولون أن الحمد أيضا أل هنا أيضا يمكن أن تكون للجنس، يمكن أن تكون للجنس، وإذا كانت يعني للجنس فالمقصود أن الحمد الكامل، أن الحمد الكامل ثابت لله، أن الحمد الكامل فهو ثابت لله عز وجل. والصحيح أن أل فهي لإغراق جميع المحامد. إذن الحمد لله فريد الذات، ففريد مأخوذ من الفرد، الفرد، والفرد هو الوتر، الفرد هو الوتر، فهو الواحد، الواحد، أي الحمد لله واحد الذات، واحد الذات، فالله سبحانه وتعالى فهو واحد في ذاته. هل له ذات؟ نعم له ذات، ولكنها ليست كالذوات، الله سبحانه وتعالى له ذات ولكن ليست كالذوات. إذن الحمد لله فريد الذات، والذات يعني وردت يعني في كلام الصحابة، ووردت في الحديث أيضا، فوردت في يعني قول إبراهيم عليه السلام أنه كذب يعني في ذات الله ثلاث كذبات، ثلاثة يعني كذبات ذات الله عز وجل. وأيضا ورد في يعني شعر ابن خبيب ما قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في ذات الله، على أي جنب، على أي، على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزحي، إذن وذاك في ذات الإله. إذ المقصد بأن الله عز وجل له ذات، إلا أن هذه الذات ليست كالذوات. إذن الحمد لله فريد الذات أي واحد الذات، وأيضا وواحد الأفعال والصفات، وواحد الأفعال والصفات، وهو سبحانه وتعالى فريد في ذاته وحيد في أفعاله وصفاته، وحيد في أفعاله وصفاته. يعني والصفة أيضا فورد بها الحديث، وتعلمون الحديث الذي في الصحيح ذلكم الرجل الذي كان يصلي بقومه وكلما يعني صلى بهم إلا وختم يعني بقل هو الله أحد أي بصورة الصمت دائما، فلما يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله هذا بعدما أخبر قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، إنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، فقال إنها صفة الرحمن. إذن فهذا الألفاظ أو هذه الألفاظ التي يستعملها أهل السنة والجماعة فإنها ليست بدعا من القول، فموجودة، موجود الذات وموجود الأفعال وموجود الصفات وموجود الأسماء، كل هذه يعني كله فهو موجود. طبعا منهج أهل السنة والجماعة كما هو معلوم في هذا الباب، في باب الصفات والأسماء، فإنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا مقرر عندكم وتعلمونه، وإنما نذكر به. إذن فأهل السنة يثبتون صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل من غير يعني تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طبعا أيضا الأسماء فإنهم يثبتون الأسماء لله عز وجل، وطريقتهم في إثبات الأسماء أنهم يثبتون ما تدل أو ما يدل عليه الاسم أو كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله أولا، كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله، وأيضا على الصفة لا بد من إثبات الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، هذا الاسم، وأيضا يثبتون الأثر المترتب على هذه الصفة أو على هذا الاسم إن كان يعني متعديا. إذن فإذا أثبتوا مثلا العظيم، العظيم هذا اسم، فيثبتون أيضا الصفة التي هي العظمة، التي هي العظمة، وهذا لازم ليس بمتعد، هذه الصفة ليست بمتعدية، لذلك أثبتوا الاسم وأثبتوا يعني الصفة، ولو كانت متعدية لأثبتوا أيضا الأثر المترتب على هذه الصفة، كمثل مثلا الرحيم يثبتون الاسم ويثبتون الصفة التي هي الرحمة، ويثبتون أيضا الأثر المترتب على هذه الرحمة وهي أن الله عز وجل يرحم من يشاء من عباده، إذن حتى الأثر فإنهم يثبتونه. إذن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. إذن الحمد لله فريد الذات وواحد الأفعال والصفات، ثم صلاة الله ذي الجلال على النبي المصطفى والآل، ثم صلاة الله ذي الجلال. لما حمد المصنف الله عز وجل ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجر، من أجر. أكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا عشرا، إلى آخر ما ذكر في يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصانيف: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ألف ابن القيم يعني رحمه الله أيضا كتاب الذي هو جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، وألف يعني غيره. المقصد أن يعني من أراد التوسع في هذا الأمر فليرجع إلى هذه الكتب وغيرها. فالمقصد بالصلاة أو صلاة الله عز وجل على النبي كما يعني ذكر ذلك البخاري ونسبه إلى أبي العالية، لأن الصلاة من الله ثناؤه، الصلاة من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذه هي صلاة الله عز وجل على نبيه، صلاة الله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة، ومن الملائكة استغفار، أو من الملائكة دعاء. إذن والصلاة الملائكة دعاء، صلاة الملائكة دعاء. ومن طبعا هذا ليس في البخاري لكن يذكرونه، فصلاة الآدميين فهي تضرع ودعاء، تضرع ودعاء. إذن قال: ثم صلاة الله ذي الجلال. ذي الجلال هذا وصف لله عز وجل بالعظمة، بالعظمة والكبرياء. ثم صلاة الله ذي الجلالة أو ذي الجلال أي صاحب العظمة وصاحب الكبرياء. ثم صلاة الله ذي الجلال على النبي المصطفى والآل، على النبي المصطفى والآل. النبي كما هو معلوم ذكروا فيه يعني تعاريف، أما من حيث اللغة فإما أنه مشتق من النبأ الذي هو الخبر، النبأ الذي هو الخبر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخبر عن الله عز وجل. وإما أنه مشتق من النبوة وهي الرفعة، وهي الرفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون له مكانة وله قدر عند الله عز وجل. أما من حيث يعني التعريف الاصطلاحي أو عند علماء العقائد، فهناك من قال بأن النبي هو الذي أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه، النبي هو الذي أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه. فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه كيف أن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وقد أمروا بالتبليغ، فكيف لا يبلغ الأنبياء، فكيف لا يبلغ الأنبياء؟ إذن فما يمكن أن يرسل رسول ولكنه لا يبلغ قومه أو لا يأمر أو لا يؤمر بالتبليغ. وقد جاءت النصوص على خلاف يعني هذا يعني التعريف. النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يعني النبي ومعه الرأس، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد، بمعنى أنه كان يبلغ. ولو أن هذا النبي ما كان يبلغ لما تبعه أحد. إذن فهذا التعريف الذي يذكرون بأن النبي هو الذي يعني أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه فليس بصحيح. لذلك فابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات يعرف النبي قال هو الذي أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره ويعمل بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين، يعني فهو موحى إليه ويبلغ، أي هو الذي أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره ويعمل بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين. إذن فهو موحى إليه ويخبر بأمر الله عز وجل ونهيه وخبره، بمعنى أنه يدعو إلى ذلك، ولكنه يعمل بشريعة الرسول الذي كان قبله. إذن فيمكن أن يقال بأنه يجدد شريعة من كان قبله. إذن فهذا هو النبي على الصحيح. إذن قال ثم صلاة الله ذي الجلال على النبي المصطفى والآل، على النبي المصطفى، المصطفى هو المختار، المصطفى هو المختار، أي أن الله عز وجل قد اختاره من بين سائر خلقه لحمل أعباء هذه الرسالة، كما قال سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن فالمصطفى هو المختار، أي الذي اختاره الله عز وجل لتبليغ شرعه، هداية خلقه، هداية إرشاد طبعا. ثم صلاة الله ذي الجلال على النبي المصطفى والآل، على النبي المصطفى والآل. الآل أيضا اختلفوا فيه من حيث يعني عربيته، يعني هل أصله هو هذا آل أو أن الأصل أهل، فقالوا بأن أصله أهل ثم أبدلوا يعني الهاء همزة ثم بعد ذلك جعلوا يعني الهمزة الثانية مبدلة لتكون من جنس ما قبلها، فقالوا يعني آل أصله أهل فأصبحت آل. واختلفوا أيضا في من هم الآل، أي آل النبي صلى الله عليه وسلم من هم. والراجح هو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تحرم عليهم الصدقة، كل من تحرم عليهم الصدقة فهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثم صلاة الله ذي الجلال على النبي المصطفى والآل. وبعد فاعلم أن عن ورس روى الأزرق ثم الأصبهاني سواء. وبعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخر، بعد هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها في خطبه صلى الله عليه وسلم. إذن قال وبعد فاعلم أن عن ورش روى الأزرق ثم الأصبهاني سواء. هنا الناظم يريد أن يبين وأن يعلم القارئ لهذا النظم بأن ورشا هو أصل هذه أو أصل هذا الطريق هو ورش، أصل هذا الطريق هو ورش، ورش طبعا ومن تلامذة نافع، ومن تلامذة نافع. إذن فقرر الناظم بأن ورش قد روى عنه راويا، قد روى عنه راويا، الراوي الأول هو الأزرق والراوي الثاني هو الأصبهاني، الأصبهاني قال: وبعد فاعلم أن عن ورش روى الأزرق ثم الأصبهاني سوى، أي كلاهما رويا عن ورش، إلا أن الأول روى عن ورش مباشرة والآخر كما رأيتم فيما تقدم روى عن ورش بواسطة. ورش هو الإمام أبو سعيد عثمان ابن سعيد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمرو ابن سليمان ابن إبراهيم القرشي مولاهم المصري، ولقب بورش لشدة بياضه. ولد سنة 1100 للهجرة ورحل إلى المدينة المنورة أو إلى المدينة ليقرأ على الإمام نافع، رحل إلى المدينة ليقرأ على الإمام نافع، فقرأ عليه 4 ختمات سنة 55 و100 للهجرة، ورجع إلى مصر فانتهت إليه رياسة الإقراء بها، فلم ينازع فيها منازع مع براعته في العربية ومعرفته بالتجويد، وكان حسن الصوت إذا قرأ يهمز ويشدد ويبين الإعراب لا يمله سامعه. توفي بمصر سنة 97 و100 للهجرة. هذا هو الإمام ورش الذي روى عنه الأزرق وروى عنه أيضا الأصبهاني. أما الإمام الأزرق فهو أبو يعقوب يوسف ابن عمرو ابن يسار، ابن عمرو ابن يسار المدني ثم المصري، توفي سنة 400 للهجرة، وكان محققا ثقة ذا ضبط وإتقان، فهو الذي خلف ورشا في القراءة والإقراء بمصر، وقد كان يعني ملازما له مدة طويلة، وقال: كنت نازلا مع ورش في الدار فقرأت عليه 20 ختمة من حدر وتحقيق. إذن فرحمه الله كان ملازما لورش رحمة الله عليه. وصاحبنا الأصبهاني كما هو معلوم قد تقدمت ترجمته فيما سبق، قد توفي سنة 96 و200 للهجرة، ورأيتم مناقبه ورأيتم أنه قد حمل معه يعني 80 يعني ريالا أو كذا، وأنفقه على 80 ختمة وعاد إلى بلده فيما بعد، 80 دينار أنفقها على 80 ختمة، 80,000 دينار وأنفقها على 80 ختمة، إلى غير ذلك مما تقدم في ترجمته. إذن المقصد أن ورش قد روى عنه راويان، الراوي الأول هو الأزرق والراوي الثاني هو الأصبهاني، وهذه في عرف القراء لا تسمى رواية، إنما هي طريق. لذلك فالأزرق طريق وليس براوي، وأيضا الأصبهاني فهو طريق وليس براوي. إذن فهذه طرق، أي طريق الأزرق وطريق الأصبهاني، لأنكم تعلمون أن هناك القراءة وهناك الرواية وهناك الطريق. فالقراءة هي ما نسبت إلى الإمام صاحب القراءة الذي تصدر الإقراء بها، كنافع مثلا وعاصم وحمزة، فهؤلاء كلهم يعني تصدروا للإقراء فهم قراء. والذين أخذوا عن هؤلاء يسمون رواه، الذي أخذ عن نافع فهو راوي، والذي أخذ عن عاصم فهو راوي، والذي أخذ عن حمزة فهو راوي. والذين أخذوا عن هؤلاء الرواه فهذه تسمى طرق. أما طرق، إذن فالطريق الراوي هو الذي أخذ عن القارئ، وصاحب الطريق هو الذي أخذ عن الراوي. إذن هذه هي هذه الفروق بين القراءة والرواية والطريق. إذن وبعد فاعلم أن عن ورش روى الأزرق ثم الأصبهاني روى. قال بعد ذلك وأزرق طريقه المصدر به وكل منهما لا ينكر. يقصد الناظم رحمه الله بهذا أن أبا يعقوب الأزرق يعني أخذ عن ورش وهو الطريق المصدر به، يعني هو الطريق المبدوء به تعليما وتعلما، أي هو الطريق الذي يبدأ فيه في الديار المصرية من حيث التعلم ومن حيث التعليم. إذن من أراد أن يقرأ يعني رواية يعني ورش فإنه يبتدئ بطريق الأزرق أولا، ثم بعد ذلك يثني برواية أو بطريق الأصبهاني. لذلك قال وأزرق طريقه المصدر، أي هو المبدوء به تعلما وتعليما. قال به وكل منهما لا ينكر، وإن كان هو المصدر في القراءة فلا يأتي آت ويقول بأن طريق الأصبهاني طريق ضعيفة أو طريق منكرة، فهذا مما لا ينبغي، وقد فعله بعض الناس في هذا الزمان وهو مخطئ جاهل بالقراءة. لذلك قال به وكل منهما لا ينكر، ألا يمكن أن تنكر طريق الأزرق، ولا يمكن أيضا أن تنكر طريق الأصبهاني، وإنما صدروا الإقراء بطريق الأزرق لأنه ذكر في الشاطبية، لأنه ذكر في الشاطبية بخلاف يعني الأصبهاني فإنه لم يذكر إلا في الطيبة. قال وأزرق طريقه المصدر به وكل منهما لا ينكر، والأصبهاني الطريق الثاني وهو الذي نعنيه بالبيان. قال الطريق الثاني هو طريق ماذا؟ طريق الأصبهاني. قال الناظم وهو الذي نريد أن نبين حال قراءته ونبين يعني ما خالف فيه الأزرق رحمه الله، وهو الذي نعنيه بالبيان. ثم بين منهجه في النظم فقال: وكل ما خالف فيه الأزرق ذكرته لا ما عليه اتفق. وكل ما خالف فيه الأزرق ذكرته لا ما عليه اتفق، يعني أن منهجه في هذا النظم أنه لا يذكر إلا الذي خالف فيه، يعني الأصبهاني أو الأزرق الأصبهاني، الذي خالف فيه الأزرق الأصبهاني أو الذي خالف فيه الأصبهاني الأزرق. إذن فهو لا يذكر القراءة أو الرواية برمتها، وإنما اتخذ الأزرق أصلا وبين ما خالف فيه الأصبهاني الأزرق. فهنا لا تنتظر من هذا الإمام أن يذكرك أو يذكر لك الأصول المتفق عليها بين الأصبهاني والأزرق، هذا لا تنتظره منه، ولا يمكنه أن يذكر لك مثلا يعني الفرش، فرش الحروف المبثوثة عند ورش، هذا لا تنتظره، ولكن تيأس منه، لذلك أن تيأس من هذا الذي سيذكر فقط هي المخالفات أو محل الاختلاف، أما محل الاتفاق فإنه لا يعرج عليه. إذن واضح، كل ما خالف فيه الأزرق ذكرته لا ما عليه اتفق، ثم بين مصدره فقال: وكان من طريق حرز الشاصبي، فحسبي الله الكريم والعلي. وكتب طبعا والنبي، وسنعرج على ذلك. إذن وكان من طريق حرز الشاطبي، وحسبي الله الكريم والعلي، يعني أن الذي ذكر في هذا النظم إنما استقاه من طريق الحرز، من طريق الحرز، والحرز هي منظومة الإمام الشاطبي، وهي المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، حرز الأماني ووجه التهاني، وهي المسمى الآن والمشهورة بالشاطبية، بالشاطبية نسبة إلى الإمام الشاطبي طبعا الذي هو أبو القاسم الشاطبي، نسبة إلى شاطبة بالأندلس، وتوفي سنة 950 للهجرة، سنة 950 للهجرة، وله يعني باع طويل في العربية وفي القراءات وفي غيرها من العلوم الكثيرة التي كان متضلعا بها رحمه الله عز وجل. إذن قال: وكان من طريق حرز الشاطبي، أي هذا الذي سأذكر لك إنما اقتصرت فيه على ما ورد في الشاطبية، على ما ورد في الشاطبية فقط، وليس من طريق آخر. فطريق العنوان مثلا، أو طريق الغاية مثلا، أو طريق المستنير، أو غير ذلك من كتب القراءات، وإنما اقتصر على ما ورد في الشاطبية، فذكر ما خالف فيه الأصبهاني يعني الأزرق. قال: وكان من طريق حرز الشاطبي، وحسبي الله الكريم والعلي. هو قال والنبي، هذا أيضا مما لا يجوز يعني التلفظ به والتوسل وغير ذلك، هذا مشهور عند القراء لأن أغلب عقيدة أن هؤلاء قد تأثرت بعقائد الأشعرية والمتصوفة أيضا، فهذا الرجل كان ينتمي إلى يعني طريقة يعني الخلوتية، وهي طريقة من الطرق التي كانت منتشرة آنذاك، وقد كان يعني يقول بأن أول يعني ما خلق الله يعني نور النبي وغير ذلك مما يعني ذكر، وقد علق عليه يعني بعضهم لأنه كان متأثرا بالتصوف. قال: وقد تابع المتولي غيره فيما لا ينبغي له، ووقع فيما لا يصح، فالقول بأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم كانت نورا أي إنه مخلوق من نور، واعتمد على أحاديث وآثار لا أصل لها، منها ما أورده في كتابه موارد البررة، وهو قوله: وقد روي عن علي كرم الله وجهه. طبعا هذا اللفظ كرم الله وجهه هذا يستعمله الشيعة، علي أيضا رضي الله عنه، وليس كرم الله وجهه دون الصحابة يعني الآخرين. ورضي الله عنه: إن لله دار في الجنة يقال لها دار النور، فيها خلق أي الرسول من نور، وهي معلقة في الهواء ليس لها طريق. قيل: يا رسول الله كيف يصعدون إليها؟ قال: يقال اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فيقرؤونها فيطيرون إليها من غير سلم. وقال أيضا في إتحاف الأنام: وقد ورد أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم كانت نورا، وهذا على خلاف ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن وقلت كما قلت سابقا بأنه كان ينتمي إلى الطريقة يعني الخلوتية نسبة إلى الخلوة يعني عند الصوفية، وصاحبها هو إبراهيم يعني الكيلاني، هذا هو صاحب هذه الطريقة. إذن المقصود بأن هذا الشيخ يعني قد تأثر بيعني هذا المتصوف يعني الآخر، لذلك فإنه وقع فيما يعني وقع فيه، فقال هنا: حسبي الله الكريم والنبي، ولكن حسبي الله الكريم والعلي كما أبدلت بهذا النظم. إذن ونكتفي بهذا القدر، ونقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.